الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل بواحدة، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على صلاة التطوع وأنواعها من الرواتب ومن الوتر ونحوها. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. المحققون من العلماء قالوا إن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا، ولكن معناه صحيح، لأن الوتر هو أن تأتي بصلاة لا تقبل القسمة على اثنين، تصلي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو هكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فيصلي الإنسان أربعا وواحدة، يعني ركعتين ركعتين وواحدة، أو يصلي ركعتين وواحدة، أو يصلي واحدة فقط، أو يصلي ستا وواحدة، أو ثمان وواحدة، أو عشر وواحدة. هكذا يحمل معنى هذا القول الموقوف على أبي أيوب الأنصاري. والمقصود هو التأكيد على أهمية صلاة الوتر، وأنها حق لا يفرط فيها إلا من لا يقدر قيم الأشياء، كما سيأتينا في أحاديث أخرى تبين عظيم ثواب هذه الصلاة وما يترتب عليها، حتى إن بعض العلماء أعدوها من الواجبات، لكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، فلا واجب إلا الصلوات الخمس. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم وصححه. ثم ساق أيضا حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال فيه: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن الوتر ليس بواجب، ولكنه سنة من السنن التي وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وإقامته. و هذا مما يدل على فضيلة هذه الصلاة، وأنه لا يفرط فيها إلا من حرم الخير الكثير. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله تعالى عليه، فبين له أن مما فرض عليه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع، فما عدا الخمس تعتبر من التطوعات. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. بعد هذا ساق المؤلف حديثا في صلاة التراويح، يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. هذا الحديث أصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر يؤكد على أهله القيام، فكان يوقظ أهله ويجد في القيام ويشد المئزر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قام عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون وراءه، وفي الليلة الثانية كثر العدد، وفي الليلة الثالثة زاد العدد وامتلأ المسجد، وفي الليلة الرابعة لم يخرج إليه، وانتظروه حتى الفجر ولم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام إلا لصلاة الفجر. فلما خرج وصلى بهم الفجر قال لهم إني علمت صنيعكم البارحة وإني لم أخرج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم توقف عن عقد الجماعة لها خشية أن تكون فريضة عليهم فلا يستطيعون القيام بها. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته أن يقصروا في شيء يجب عليهم. وبعد ذلك صار الناس يصلون فرادى صلاة التراويح، كل يصلي لنفسه، واستمر الأمر على هذا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي وقت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى الناس في المسجد فإذا الواحد يصلي منفردا، وإذا الثلاثة يصلون جماعة، وإذا العشرة يصلون جماعة أخرى، والعشرين ونحو ذلك، فقال لو جمعناهم على إمام واحد، لأن ما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى، فخوف الفريضة انتهى بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تشريع بعده ولا فرضية بعده. فجمع الناس على إمام واحد هو أبي بن كعب، وصلى بهم 23 ركعة، والذين خلفه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما تزال هذه الصلاة تنعقد جماعة في مساجد المسلمين منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. فصلاة التراويح مشروعة في ليالي رمضان جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه الصفة الحسنة بإمام واحد قال نعمة البدعة هذه، وهي ليست بدعة بالمعنى الشرعي ولكنها بالمعنى اللغوي، أن الناس تركوها ثم عادوا إليها. فبعض الناس يظن أن هناك بدعة حسنة في الشرع، فالشرع ليس فيه بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة التراويح ليس بدعة، وإنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونفذوا هذا الأمر حيث زال المحظور الذي كان يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم من إقامتها جماعة في عهده. فلا يحتج أحد بأن له أن يتخذ من الأعمال البدعية التي ليس لها أصل في الشريعة استنادا إلى تلك المقولة التي وردت عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإنما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ليس بدعة في المعنى الشرعي، وإنما لأن الناس تركوها ثم الآن عادوا إليها وعقدوها جماعة كأنها من غير ابتداء، وهي في الأصل لها ابتداء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة على فعلهم، ولكنه توقف عن ذلك خشية المحظور من أن تكون عليهم فريضة، وإذا فرضت على الناس جميعا يشق على كثير منهم القيام بها. والمقصود هو أن هذه الصلاة سنة مؤكدة من أفضل الصلوات في ليالي رمضان، وهي من أفضل قيام الليل، وهي ليس لها عدد محدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا على أبي 23 ركعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل لنا الفسحة في ذلك من دون تحديد، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فيصلي الإنسان 8 ركعات ثم يوترها بواحدة، أو يصلي 20 ركعة ثم يوترها بواحدة، أو يصلي 30 أو 50 أو 100 ويوترها بواحدة. فليس هناك حد محدد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار 11 ركعة فإنه فسح للأمة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة يقرأها الناس في 5 ليالي، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعة واحدة. فكونه عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، إذا وجد من نفسه النشاط أطال في الركعة، أطال القراءة. والناس ليسوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم العاجز ومنهم المشغول، فلا يصلح أن يقوم الإمام بصلاة وخلفه مأمومون يقرأ فيها بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. والناس لا يتحملون مثل ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويتجلد. وعائشة رضي الله تعالى عنه لما رأت من طول قيامه حتى تفطرت قدماه قالت أليس الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو يتحمل ويتصبر ويجتهد في العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا. والناس قد لا يبلغون هذا المبلغ إلا النادر والقليل، فلا يصلح أن يكون الإمام يقوم بالناس لمثل هذا، لكنه يخفف عليهم ويزيد في عدد التسليمات بحسب ما يحتاجه هو وجماعته الذين حوله، لأن مراعاة حال المأمومين أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ لما أنه أطال إحدى الركعات في صلاة الظهر أو العصر، وكان وراءه صاحب جمل مسافر خشي أن يكون جمله قد ضل، فانفصل عن معاذ في الصلاة وكمل لنفسه. فلما سلم الناس من صلاة الظهر أو العصر تكلموا في حق هذا الإنسان الذي ترك الصلاة، كم انفصل عن إمامه وكمل لنفسه وسلم وذهب يبحث عن بعيره، وقال الناس عنه إنه منافق، فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وما حصل لإمامه والناس. فاستدعى معاذ، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أي أنك تقرأ في الظهر والعصر بهذه المقادير، إذا كنت إماما فلا تطيل القراءة على المأمومين، فالإمام مطالب أن يراعي أحوال المأمومين في الصلاة. وعن خالد بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. ثم ساق حديثا عن خارجة ابن حذافة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. هذا الحديث صحيح بالمتابعات والشواهد، وهو صحيح لغيره، وهو دليل على عظم أجر صلاة الوتر. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، هي النوق، وهذه هي أفخر الموجودات عند العرب، يفتخرون بامتلاكها، وتساوي عندهم الكمال المالي. فالإنسان إذا أرادوا أن يضربوا به المثل في التجارة وكثرة المال قالوا إنه يملك النعم الحمر، أي النوق الحمراء، لجمالها وكمال خلقها وجودتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم هذا المثال ليبين لهم أن الله تعالى قد هيأ لهم وأعد لهم شيئا خيرا من ذلك، وهو الوتر ركعة أو 11 ركعة، الحد الأعلى 11 ركعة، والأدنى ركعة واحدة، ومن أراد أن يزيد فله ذلك. وهذا قدر يسير وجهد قليل يقوم به الإنسان، لا يكلفه شيء، وهو عند الله تعالى خير من أفخر أموالكم، خير من أفخر الأموال التي تمتلكونها. وهذا المثل يقال في زمننا هذا بالنسبة للموجودات من الأشياء التي يفتخر بها الناس، فأفخر الموجودات عند الناس لا تساوي شيئا بالنسبة لما يترتب على صلاة الوتر من الأجر الذي ادخره الله تعالى للمحافظين على هذه الصلاة. فصلاة الوتر ثوابها عظيم وأجرها عند الله تعالى جسيم. ولهذا قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة. لا، قالوا لماذا؟ قال: لأنه غير رشيد، لأن الرشيد هو الذي يعرف قيم الأشياء وهو الذي يعطى المال يتصرف فيه، والإنسان غير الرشيد لا يعطى مالا وإنما يحجر عليه. فكذلك الإنسان الذي يفرط في الوتر لا يعرف قيم الأشياء، وإلا لو كان يعرف ذلك ما فرط في هذه الصلاة التي أعد الله تعالى لمن يفعلها ثوابا عظيما. والإنسان الذي يفرط في هذا قدح في مروءته وفهمه ورشده. ووقت الوتر هو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من حين أن يصلي الإنسان العشاء يدخل وقت الوتر. لكن لو أخر الإنسان العشاء فليس له أن يصلي الوتر قبل ذلك، بل لا تكون وترا إلا إذا صليت بعد العشاء. ولو أن إنسانا جمع تقديم عند وجود سببه، جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فله أن يصلي الوتر بعد ذلك ولو كان وقت العشاء لم يدخل بعد، لأن وقت العشاء بالنسبة له صار مع وقت المغرب شيئا واحدا. فالمعتبر في ذلك هو فعل الصلاة. بعد أن يصلي الإنسان صلاة العشاء يدخل وقت الوتر بالنسبة له، ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر، فلا تصلح قبل العشاء ولا بعد الفجر. ومن فاتته صلاة الوتر فإنه يصليها ضحا لكن شفعا. إذا كان عادته يصلي ركعة واحدة وترا فيصلي الضحى ركعتين، وإذا كان عادته يصلي 11 ركعة فيصليها ضحا 12 ركعة، وهكذا. والأفضل للإنسان أن يوتر آخر الليل لأن فيه ساعة الإجابة، وامتدح الله تعالى الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتهجد، والتهجد هو قيام آخر الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا هو أفضل الأوقات. لكن إذا كان الإنسان يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل فله أن يصليها قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، عندما قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يضمن لنفسه القيام آخر الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لئلا تفوته صلاة الوتر. فالواجب على كل مسلم أن يتأمل هذه العبادات وأن يجتهد في تحصيلها، لأن فيها خير كثير، لأن فيها خيرا كثيرا، وهي لا تأخذ من وقته شيئا، وكثير من أوقات الناس تضيع بدون فائدة. الإنسان قد يجلس ساعات يتحدث مع أصحابه ويسمر معهم، ثم إذا انتهى من ذلك ذهب واضطجع على فراشه كأنه جيفة، لم يتذكر نعمة المنعم عليه وفضله، فيقوم فيصلي ركعة أو ثلاث أو 11 تكون شكرا لله تعالى على ما أنعم عليه ورفعة لدرجاته وتنقية لما علق به من أدران هذه الدنيا. فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الذين يؤدون عباداتهم خالصة لله تعالى وصالحة على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يفهم من أن صلاة الوتر سنة مؤكدة أنه لا يأتم تاركها؟ نقول نعم، الإنسان إذا ترك صلاة الوتر لا يأتم لأنها ليست واجبة، لكنه مفرط في خير كثير. هذا يقول إنسان اتفق مع شخص على عقد أن يشتغل عنده بالاستمرار واستثنى له يوم الجمعة لأنه يرغب في الصلاة في الحرم، ولكن فجأه صاحبه بقوله أنا لا أسمح لك بصلاة الجمعة وأريد منك أن تستمر في العمل، وسؤالي إن مثل هذا الشخص هل يجوز له أن يلزمني بمثل هذا الأمر أو أشتكيه إلى الجهة المختصة؟ أولا يجب أن يعلم كل مسلم أن الصلوات المفروضة ليست وقت شغل، وأنه إذا نودي للصلاة لزم الإنسان أن يتوقف عن العمل ويذهب للصلاة. فالإنسان إذا اتفقت معه على عمل معين وحان وقت الصلاة توقف العمل وتذهب للصلاة، اللهم إلا إذا كان هذا العمل يترتب عليه فساد في حق صاحب الحق، أو يترتب عليه فوات مصلحة عامة، كما لو كان حارسا على مكان يخشى عليه من الاعتداء وقت الصلاة، أو كان مكانا يخشى عليه من التلف والاحتراق وما شبه ذلك، فهذا يكون فيه مناوبة بين الذين يشتغلون في مثل هذا العمل. أما ما لا يترتب عليه ضياع للعمل ولا فوات مصلحة ولا فوات حق على العامة، فإنه وقت الصلاة حق لكل إنسان، ومن ذلك وقت صلاة الجمعة، فوقت صلاة الجمعة حق لك ولو لم تشترط هذا، فيلزم صاحب العمل أن يمكنك من أداء صلاة الجمعة، لكن تؤديها في المسجد القريب منك، ولا يلزم ذلك أن يكون في الحرم. وأما إذا كان تم اشتراط ذلك عند العقد أن يكون يوم الجمعة حق لك إجازة واتفقت على هذا عند العقد، فإنه يلزمه الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. بعض الإخوة يسأل سؤال خاص ويطلب مني طرحه على الجميع فلا يصلح، صاحب السؤال الخاص يسألني لأنها ليست مشكلة عامة. هذا يقول: أشتغل في حقل نفطي في الصحراء بعيدا عن المدن والقرى، وبهذا الحقل يوجد مسجد، هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة فيه علما بأني أكون فيه 15 يوما وأكون في إجازة أسبوع واحد وهكذا؟ وهل التوظف شرط لصحة الجمعة أم يكفي أن يكون الإنسان مقيم؟ من شرط صحة الجمعة أن يكون الإنسان مستوطنا، يعني هذا المكان هو مكان إقامة، يعني فيه سكن للعمال مقيمين فيه، إقامة مستمرة وليست مهمة.